لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. هذا الاختلاف يدل على انه ليس بحكم شرعي. ما هو الذي انت ملزم به؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. على ان المتدحر في العلم ربما يجد عمومات، وربما يجد ايضا اشارات من ايات قرانيه تدل على مقصوده. نعم، فماذا بارك الله فيكم؟ فالقصد الذي ننصح به اخواننا ان يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع، وبعد ايام اذا اصبحوا مجتهدين واصبحوا احبوا ان يجتهدوا فلكم فله ذلك. ياتيك واحد من اصحاب جمعيه الحكمه وليس فيهم عالم، المصالح المرسلة والمصالح المرسلة، أو من أصحاب جمعية الإحسان. نعم، وهكذا يا إخواننا. نعم، ليس لكم أنتم، ما لكم ولهذا، ما لكم ولهذا حتى تشنعوا على أهل العلم في مسألة المصالح المرسلة. والله المستعان. نعم.